السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى مختتما مباحث القدر بالمسألة الثالثة والأخيرة، وهي في قوله: والعباد فاعلون حقيقة. وعنون له الشارح أو المحقق بقوله: لا تنافي بين إثبات القدر وإسناده أفعال العباد إليهم حقيقة، وأنهم يفعلونها باختيارهم. هذا المبحث أو هذه المسألة هي المسألة الثالثة والأخيرة. نحن ذكرنا في الدرس السابق أن المصنف رحمه الله حين تكلم عن مذهب أهل السنة في القدر ختم ذلك بالكلام عن ثلاث مسائل، وشرحنا في الدرس السابق المسألتين الأوليين، والآن نشرع في شرح المسألة الثالثة، وبه سنختم إن شاء الله الكلام عن القدر الذي يعد من أعظم ومن أخطر المباحث في الإسلام، وذلك لما يترتب عليه من عمل، ولأن مباحث هذا الباب ما زالت تشكل على كثير من الناس سواء كانوا من المسلمين أم من الكفار. قال المصنف: والعباد فاعلون حقيقة، والله خالق أفعالهم. والعباد فاعلون حقيقة والله خالق أفعالهم. عندكم ضبطه بقوله: والله خالق أفعالهم. بهذا الوجه لا يصح، لكن فيه وجهان: إما أن نقول والله خالق أفعالهم فهذا يصح، يعني أن نضيف التنوين إلى خالق ونترك أفعالهم منصوبة كما هي عندكم، وإما أن نقول والله خالق أفعالهم ويكون خالق مضاف وأفعالهم مضاف إليه مجرور. أما أن يكون خالق بدون تنوين وينصب أفعاله فهذا لا يصح. طيب، إذا العباد فاعلون حقيقة، هذا يريد بقوله المصنف حين قال العباد فاعلون حقيقة يريد به الرد على الجبرية، لأن الجبرية يقولون أن العبد مجبور على أفعاله كما سنعلم في الشرح. والله خالق أفعالهم هذا يريد به الرد على الطائفة الثانية، وهم القدرية الذين زعموا وشابهوا المجوس، فزعموا أن العبد يخلق فعل نفسه. وتقدم معنا مرارا الإشارة إلى هاتين الفرقتين، قلنا إن أبرز طائفتين خالفتا أهل السنة في هذه المسألة طائفتان: الجبرية والقدرية، وأهل السنة وسط بينهم. باختصار، الجبرية يرون أن العبد مجبور على كل أفعاله التي يفعلها، وعكسهم القدرية، فهؤلاء يقولون العبد ليس مجبورا وإنما هو يفعل ما يشاء وهو الذي يخلق فعل نفسه. وتوسط بينهم أهل السنة كما تقدم ذلك معنا. والعباد فاعلون حقيقة والله خالق أفعالهم، والعبد هو المؤمن والكافر والبر والفاجر والمصلي والصائم. ما معنى هذا الكلام؟ يقول مصنف: العبد هو المؤمن وهو الكافر وهو البر وهو الفاجر وهو المصلي وهو الصائم. ماذا يقصد بهذا الكلام؟ يقصد أن العبد هو الذي يفعل الإيمان وهو الذي يفعل الكفر وهو الذي يفعل أعمال البر وهو الذي يفعل الفجور، ليس مجبورا عليه، ليس مجبورا عليه. إذن هذا فيه رد على من؟ على الجبرية، رد على الجبرية. المصنف يقول العبد هو المؤمن، يعني هو الذي فعل الإيمان، وهو الكافر، يعني هو الذي فعل الكفر، هو الذي فعل الكفر، بمعنى أنه هو الذي فعله باختياره لم يجبره عليه أحد. وهو الذي فعل أعمال البر، وهو الذي فعل أعمال الفجور، وهو الذي فعل الصلاة ولم يجبره عليه أحد، وهو الذي فعل الصيام. إذن هذه الأسماء من قوله المؤمن إلى قوله الصائم، هذا تسمى عند النحويين باسم الفاعل، اسم الفاعل. فالمؤمن آمن يؤمن فهو مؤمن، وكفر يكفر فهو كافر، وبر يبر فهو بر، وفجر يفجر فهو فاجر، وصلى يصلي فهو مصلي، وصام يصوم فهو صائم. إذن هذا يسمى عند اللغويين باسم الفاعل، يعني أنه هو الذي فعل الفعل، هو الذي فعل الفعل. والنصوص الشرعية نسبت هذه الأفعال إلى العبد، صح ولا لا؟ مثل قوله صلى الله عليه وسلم لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن، حديث حسن، فهو نسب فعل الإيمان إليه. وهكذا في المصلي والصائم إلى آخره. طيب كيف ماذا يرد الجبرية على هذه النصوص؟ يقولون هذا ليس حقيقة، وإنما هو إيش؟ عكس الحقيقة، مجاز. هذا نوع من أنواع المجاز موجود عند البلاغيين، وهو إسناد الفعل إلى من ليس له، إسناد الفعل إلى من ليس له. هذا موجود في اللغة العربية، لا ننكره موجود، لكنهم استغلوا هذا الأمر ووظفوه ليخدم مذهبهم الفاسد. فالعرب مثلا تقول سال الوادي، سال الوادي. الوادي يسيل، ما الذي يسيل؟ الماء. طيب سالت عيوني، العيون تسيل؟ لا، إنما الدموع، صح ولا؟ فيوجد في اللغة العربية نوع من أنواع المجاز، إن شاء الله سنعرفه في علم البلاغة حين ندرسه إن شاء الله. يوجد نوع من أنواع المجاز، وهو يعني من جماليات اللغة العربية، وهو شيء جميل جدا، وهو أن العرب تسند الشيء إلى من ليس له، إلى شيء لم يفعله، مثل سال الوادي ومثل سالة عيوني ونحو ذلك. لماذا تفعل ذلك؟ إما لكونه مجاورا له، وإما لكونه مصاحبا له، وإما لكونه سببا له إلى آخره، له علاقات كثيرة عند البلاغين. فهم يقولون هنا أن هذا من هذا الباب، حين ينسب الإيمان أو الكفر أو البر أو الفجور أو الصلاة أو الصوم إلى آخره من الأفعال، حين تنسب إلى العباد، هذا من باب المجاز، من باب إسناد الفعل إلى من ليس له، إلى من ليس له. طيب، وللعباد قدرة على أعمالهم ولهم إرادة. هذا رد على من؟ رد على، يقول العباد لهم قدرة على أعمالهم ولهم أيضا إرادة. رد على من؟ جبرية أم قدرية؟ الجبرية. الجبرية يقولون هو ليس له إرادة، هو مثل، يقولون مثل الريشة في مهب الريح، مثل الريشة في مهب الريح، ومثل حركات المرتعش كما تقدم معنا، ومثل الميت بين يدي المغسل. يعني هو ينفذ عليه الأقدار من دون أن يكون له أي إرادة ولا أي مشيئة. طيب، انتهينا من هذه المسألة. ثم قال والله خالقهم وخالق قدرتهم وإرادتهم. هذا رد على من؟ رد على القدرية، لأن القدرية يقولون العبد هو الذي يخلق فعل نفسه وله الإرادة المطلقة، فيقولون أن الله عز وجل لم يخلق فعل العبد، ولم يخلق إرادته، ولم يخلق قدرته، كما قال تعالى لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. انظر في أول الآية نسب المشيئة إلى من؟ إلى الناس، قال لمن شاء منكم، إذن أنتم لكم مشيئة. ثم بعده مباشرة قال وما تشاءون إلا أن يشاء الله. نعم صحيح لك مشيئة ولك إرادة، لكن ليس كل ما تشاءه يحصل، صح ولا؟ هذا أمر في غاية الوضوح، يعني هو أمر في غاية الوضوح، لكن يعني هؤلاء التبس عليهم. وما تشاءون إلا يشاء الله رب العالمين. وهذه الدرجة من القدر، يعني الدرجة الثانية، يكذب بها عامة القدرية الذين سماهم النبي صلى الله عليه وسلم مجوس هذه الأمة. سيأتينا كلام المحدثين هل يثبت هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم أو لم يثبت، سنعرفه إن شاء الله. ويغلو فيها قوم من أهل الإثبات حتى سلبوا العبد قدرته واختياره. الذين هم من؟ الذين سلبوا العبد الاختيار، الجبرية. ويخرجون عن أفعال الله وأحكامه حكمها ومصالحها. يعني يقولون هذه الأفعال التي تحصل ليس لها حكمة وليس لها محصول، مجرد الله عز وجل يفعل ما يريد، يفعل ما يشاء. طيب، الشرح. أراد الشيخ رحمه الله بهذا الكلام أن يبين أنه لا تنافي بين إثبات القدر بجميع مراتبه السابقة. كم مراتب القدر؟ كم مراتب القدر كلها؟ كم؟ 4. الأولى بالترتيب على ترتيب المصنف: العلم، الكتابة، المشيئة، والخلق. طيب، وكون العباد يفعلون باختيارهم ويعملون بإرادتهم. وقصده بهذا الرد على من زعم أن إثبات ذلك يلزم منه التناقض. يعني إذا أثبتت القدر فانتهى الأمر، هذا يعني أن العبد مجبور. إذا كنت تؤمن أن الله يعلم كل شيء وكتب كل شيء ولا يقع شيء إلا بمشيئته، إذن العبد ليس له أي دور، يعني العبد مجرد هو تنفذ عليه الأحكام. يقولون هذا تناقض، فلا بد من إنكار أحد الشيئين. ومن ثم ذهب طائفة منهم إلى الغلو في إثبات القدر حتى سلبوا العبد قدرته واختياره، وذهبت الطائفة الثانية إلى الغلو في إثبات أفعال العباد واختيارهم حتى جعلوهم هم الخالقين لها، ولا تعلق لها بمشيئة الله ولا تدخل تحت قدرته. ويقال للطائفة الأولى الجبرية، لأنهم يقولون إن العبد مجبر على ما يصدر منه لا اختيار له فيه. ويقال للطائفة الثانية القدرية النفاه، لأنهم ينفون القدر. نعم، النفاه لأنهم نفوا أن الله عز وجل يتدخل ويقدر أفعال العبد، وإنما يرون أن العبد يفعل ما يشاء ويخلق أفعال نفسه. فقول الشيخ رحمه الله والعباد فاعلون حقيقة رد على الطائفة الأولى وهم الجبرية، لأنهم يقولون إن العباد ليسوا فاعلين حقيقة، وإسناد الأفعال إليهم من باب المجاز. هذا ذكرناه قبل قليل، إسناد الأفعال إليهم. يعني القرآن يقول مثلا والمؤمنون، نسب الإيمان إلى الناس، والكافرون نسب الكفر إلى الناس. فهذا يقولون هذا ليس حقيقة وإنما هذا من باب المجاز، وذكرنا لكم مثالا على ذلك من اللغة العربية. وقوله والله خالقهم وخالق أفعالهم رد على الطائفة الثانية القدرية النفاه، لأنهم يقولون إن الله لم يخلق أفعال العباد وإنما هم خلقوها استقلالا دون مشيئة الله وتقديره لها. إذن أثبتوا خالقين. وقوله والعبد هو المؤمن والكافر والبر والفاجر والمصلي والصائم، وللعباد قدرة على أعمالهم ولهم إرادة، رد على جبرية، أي ليس العباد بمجبرين على تلك الأعمال، لأنه لو كان كذلك لما صح وصفهم بها، لأن فعل المجبر لا ينسب إليه ولا يوصف به ولا يستحق عليه الثواب أو العقاب. الآن لو أخذنا شخصا وأجبرناه على الصلاة بالسلاح شرعا، هل يقال له صل؟ يقال عنه مصلي؟ لا يقال عنه مصلي، مع أنه جاء بهيئة الصلاة، يعني ركع وسجد وقرأ وسبح ونحو ذلك، لكنها شرعا لا تعد صلاة، صح ولا؟ لأنها اختل فيها أقل شيء النية، وكل شيء تستطيع أن تجبر الإنسان عليه إلا أعمال القلوب. لذلك الشريعة استثنت الإكراه في القلب، لا أحد يستطيع أن يكرهك على شيء في قلبك. الإكراه يتسلط على ماذا؟ على شيئين، على الأفعال وعلى الأقوال. صح؟ أنت قد تجبر على أن تقول شيئا على سب مثلا، تجبر بالإكراه على سب الشريعة مثلا والعياذ بالله، هذا إجبار على قول. وقد يجبر الإنسان على فعل، يقال له أسجد لفلان وإلا قتلناك. لكن هل يمكن أن يجبر على أن يحب فلانا أو يبغض فلانا؟ لا يمكن، لأن الحب والبغض محلهما القلب، والقلب لا يستطيع أحد أن يؤثر فيه أو أن يجبرك على شيء في قلبك. فالشاهد هنا أن النية محلها القلب، فكيف نستطيع أن نجبر الإنسان على أن ينوي؟ لو أن إنسانا صلى 100 ركعة لكنه لم ينويها لم تصح بالإجماع، لأن النية شرط لصحة العبادات. فالمصنف هنا يقول النصوص الشرعية حينما نسبت هذه الأفعال إلى العباد، فقالت مؤمن وقالت كافر إلى آخره، لولا أنهم فعلوها حقيقة هل يصح أن تنسب إليهم؟ هل يمكن؟ لا يمكن. كيف يقال للشخص مؤمن وهو لم يفعل الإيمان بإرادته؟ كيف يقال عن شخص كافر وهو لم يفعل الكفر بإرادته؟ كيف يقال عن شخص مصلي وهو لم يفعل الصلاة وإنما كان مجبرا عليه؟ فخلاصة كلام المصنف أنه يقول أن الشرع والعقل واللغة كلها تقول لا يمكن أن يوصف الشخص بشيء وهو لم يفعله وإنما كان مجبرا عليه، فهذا فيه رد على الجبرية. والآن يعني هؤلاء الجبرية لا أظن أنه يوجد يعني إنسان في هذا الزمن يقول عن نفسه إنه مجبور على كل ما يفعل، يعني هذا قد يستبعد الآن، يعني يستبعد. إذا من فعل الشيء مجبرا أولا لا يوصف به ولا ينسب إليه، يقال فلان صلى لا يقال ولا يوصف، يعني لا يشتق منه اسم الفاعل فلا يقال مصلي، ولا يستحق عليه العقاب ولا الثواب، لا يستحق عليه الثواب أو العقاب، هذا بصفة عامة يعني بغض النظر عن مثال الصلاة. وقوله والله خالقهم وخالق قدرتهم رد على القدرية النفاة، حيث زعموا أن العباد يخلقون أفعالهم بدون إرادة الله ومشيئته كما سبق. ثم استدل الشيخ في الرد على الطائفتين بقوله تعالى لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا يشاء الله رب العالمين. طيب هذه الآية يقول مصنف إنها ردت على الطائفتين، فأين الرد على الجبرية؟ لمن شاء منكم، صح؟ كيف؟ ما وجه الاستدلال؟ وجه الاستدلال أنه نسب المشيئة إلى الناس، فدل على أن العبد له إرادة وله مشيئة وله اختيار، خلافا لما يقولون هم ليس له مشيئة وإنما هو مجبور. وأين الرد على القدرية؟ الآية بعدها وما تشاءون إلا أن يشاء الله. إذا مشيئة الله تتدخل في مشيئة العبد أم لا؟ تتدخل، خلافا لهم هم. لذلك يقول الشارح فقوله تعالى لمن شاء منكم أن يستقيم فيه الرد على الجبرية، لأنه أثبت للعباد مشيئة وهم يقولون لا مشيئة لهم. وقوله وما تشاءون إلا يشاء الله رب العالمين فيه الرد على القدرية القائلين بأن مشيئة العبد مستقلة بإيجاد الفعل من غير توقف على مشيئة الله، يعني هو يفعل ما يشاء ولا ينتظر تدخل مشيئة الله، أصلا مشيئة الله لا تتدخل في أفعال العبد وإنما هو الذي يفعل ما يشاء ويخلق أفعال نفسه، هكذا يقولون. وهذا باطل، لأن الله علق مشيئة العباد على مشيئته سبحانه وربطها بها، لأنه قال وما تشاءون إلا. قوله وهذه الدرجة من القدر وهي عموم مشيئته وإرادته لكل شيء وعموم خلقه لكل شيء، وأن العباد فاعلون حقيقة والله خالقهم وخالق أفعالهم يكذب بها عامة القدرية. يعني نحن ذكرنا أن مراتب القدر 4: العلم والكتابة والإرادة والخلق. العلم والكتابة ذكرنا سابقا أن من ينكره في هذا الزمن، يعني في زمن المصنف، قليل أم كثير؟ قال عنه المصنف قليل، قال قد كان ينكره غلاة القدرية قديما ومنكروه اليوم قليل. هذا بالنسبة لمرتبة العلم والكتابة. بالنسبة لمرتبة المشيئة وهو أنه لا يقع شيء إلا بمشيئة الله، ومرتبة الخلق وهو أن الله خلق كل شيء بما في ذلك أفعال العباد، فهذه يوجد من ينكرها في زمن المصنف. الكلام هذا تقريبا قبل 700 سنة. فالمصنف يقول هذه يكذب بها عامة القدرية، يعني أكثر القدرية يكذبون بها، حيث يزعمون أن العبد يخلق فعل نفسه بدون مشيئة الله وإرادته، الذين سماهم النبي صلى الله عليه وسلم مجوس هذه الأمة. هذا حديث جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال القدرية مجوس هذه الأمة، إن مرضوا فلا تعودوهم، وإن ماتوا فلا تشهدوهم. هكذا جاء الحديث مرفوع. هل هو صحيح أم ضعيف؟ يقول عندكم في الحاشية رواه أبو داود والحاكم وابن أبي عاصم بأسانيد مختلفة في كتابه تخريج السنة، يعني يقصد في كتابه السنة. التخريج ليس لابن أبي عاصم، وإنما التخريج للألباني رحمه الله، وإنما الكتاب اسمه السنة لابن أبي عاصم وغيره، وله طرق يتقوى بها. انظر شرح العقيدة الطحاوية، شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز، وبالرجوع إلى شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز نجد أن ابن أبي العز يقول المرفوعة ضعيفة، وإنما يصح الموقوف منها. أنتم تعلمون أن الأخبار يقسمها العلماء إلى مرفوع وموقوف ومقطوع. المرفوع هو المنسوب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والموقوف هو المنسوب إلى الصحابي، والمقطوع هو المنسوب إلى التابعي. فابن أبي العز يقول هذا الحديث لا يصح مرفوعا، يعني لا يثبت عن من؟ عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما صح موقوفا، يعني عن الصحابة، صح عن الصحابة. هو جاء عن ابن عمر وغيره. قال الحاكم عن هذا الحديث صحيح إن صح سماع أبي حازم من ابن عمر، يعني الحاكم يعلق صحة هذا الحديث بشرط، وهو أن يكون هذا الراوي وهو أبو حازم قد سمع من ابن عمر، والظاهر أنه لم يسمع، لأنه لو سمع لصححه الأئمة. فإن كان لم يسمع منه فهذا يعد عند المحدثين من قبيل المنقطع، من قبيل المنقطع، والمنقطع من الأحاديث الضعيفة عند المحدثين. على كل حال هذا الحديث لا يصح مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم، والعلم عند الله، وإنما جاء عن الصحابة. وتقدم معنا مرارا لماذا سموا بمجوس هذه الأمة، وبين ذلك أيضا المصنف هنا بقوله مجوس هذه الأمة لمشابهتهم المجوس الذين يثبتون خالقين، يقولون هذا الكون له خالقان وهما النور والظلمة، فيقولون إن الخير من فعل النور، يعني إله النور هو الذي يوجد الخير، والشر من فعل الظلمة، من فعل الظلمة. فصاروا ثانوية، هؤلاء فرقة من فرق المجوس، وهم الذين يزعمون أن هذا الكون له خالقان أو إلهان، إله الخير وإله الشر، الذي يوجد الخير في هذه الدنيا هو النور، والذي يوجد الشر هو الظلمة. واضح؟ لذلك من لطائف المتنبي أنه مدح أحد الأمراء بالكرم، وأنه كان يعطي العطايا ليلا ونهارا، وكان يعطي الفقراء حتى في الظلام، وإعطاء الفقراء والصدقة عليهم هذا خير أم شر؟ خير. وجوده في الظلمة في الليل هذا يبطل مذهب من؟ مذهب الثانوية، مذهب المجوس. فيمدحه في بيت جميل جدا، يعني يقول له أنت حينما تنفق وتعطي الصدقات في الليل وفي النهار هذا من كرمك، وهذا أيضا يدل على أن مذهب الثانوية أو المانوية، يعني هناك أكثر من فرقة، تكذب في دعواها. وكم في ظلام الليل عندك من يد تحدث أن المانوية تكذب، يعني كم أنت من يد، اليد هنا بمعنى النعمة والعطاء، فعطاياك التي تكون في الليل على المحتاجين تدل على بطلان مذهب المجوس هؤلاء الذين يزعمون أن إله أن الظلمة هي التي خلقت الشر، وأنت قد أوجدت الخير في الظلمة. وكذلك هؤلاء القدرية جعلوا خالقا مع الله، حيث زعموا أن العبادة يخلقون أفعالهم بدون إرادة الله ومشيئته، بل يستقلون بخلقها. ولم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم سماهم مجوس هذه الأمة لتأخر ظهورهم عن وقت النبي صلى الله عليه وسلم، فأكثر ما يجيء من ذمهم إنما هو موقوف على الصحابة. يعني المصنف هنا يعلل عدم صحة هذا الحديث بكون القدرية لم يظهروا إلا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هل هذا الكلام يعني لازم؟ هل يلزم منه؟ لا يلزم. يعني قد يعني يرد على هذا الكلام بأن النبي صلى الله عليه وسلم نبي يوحى إليه، وكم قد أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم بأمور لم تكن موجودة في زمانه وظهرت بعد زمانه، ليس فيه مشكلة. ألم يحذر النبي صلى الله عليه وسلم من الخوارج ولم يكونوا موجودين؟ يعني لم يكونوا موجودين كجماعة كفرقة، دعك من الرجل الذي جاء واعترض على قسمة النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال سيخرج من ضئضئ هذا الرجل قوم يحقر أحدكم صلاته، الذين هم الخوارج. فالنبي صلى الله عليه وسلم وصف الخوارج وصفا دقيقا ولم يكونوا موجودين. ف يعني لكن على كل حال هذه يعني وجهة نظر. هذا مثل ما قيل عن حديث يروى عن مرفوعا النبي صلى الله عليه وسلم أبو حنيفة سراج أمتي. حديث مكذوب، هو مكذوب يعني وضعه بعض المتعصبة. ف يعني مما رد بهذا الحديث أن أبا حنيفة لم يكن موجودا يعني ذاك الزمان، لكن هذا الاستدلال يعني لا يصح، لأنهم سيقولون هذا بشر به النبي صلى الله عليه وسلم على كل حال. وقوله ويغلو فيها، أي هذه الدرجة من القدر، والغلو هو الزيادة في الشيء عن الحد المطلوب. الغلو هو الزيادة في الشيء عن الحد المطلوب، أنت مطلوب منك أن تفعل شيئا إلى هنا فتجاوزته، هذا يعد غلوا، ونحن منهون عن الغلو في الدين. النبي صلى الله عليه وسلم قال وإياكم والغلو. الغلو مذموم في كل شيء، سواء كان في الحب أو في البغض أو في الأفعال أو في الأقوال. والعجيب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الحديث الذي هو إياكم والغلو، قاله في موضع لا يخطر على البال، لأن الحديث منتشر بين الناس فقط هكذا إياكم والغلو. لكن متى قاله النبي صلى الله عليه وسلم؟ العجيب أنه قاله متى؟ عند الجمرات في الحج، لما جاء له بالحصى ليرمي عليه الصلاة والسلام، فقال لهم بمثل هذه فرموا، يعني الحجم متوسط، يقول الفقهاء ليس بالكبير ولا بالصغير، يضبطه الحنابلة بين الحمص والبندق. فيقول صلى الله عليه وسلم بمثل هذه فرموا وإياكم والغلو، فإنما أهلك الذين من قبلكم الغلو، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. أي هذا نعم قوم من أهل الإثبات، فاعل يغلو، يعني قوله قوم هذا إعرابه فاعل متأخر، يعني فصل بين الفعل وبين الفاعل بالجار والمجرور، وهو قوله فيها. فقوله قوم هذا فاعل يغلو، فاعل يغلو، والمراد بهم الجبرية الذين قالوا إن العبد مجبر على فعله حتى سلبوا العبد قدرته واختياره. فالأولون غلوا في إثبات أفعال العباد حتى أخرجوها عن مشيئة الله، وهم من؟ القدرية النفاة. وهؤلاء غلوا في نفي أفعال العباد حتى سلبوهم القدرة والاختيار، الذين هم من؟ جبرية. وقوله ويخرجون عن أفعال الله وأحكامه حكمها ومصالحها. يعني الجبرية يقولون حين يفعل الله الشيء من إماتة أو من إحياء أو من يعني ذهاب دول أو إلى آخره أي شيء يحصل في هذا الكون فإنما يحصل لأن الله عز وجل يريد ذلك، بمعنى أنه لا يعلقون أفعال الله على المصلحة والحكمة. نحن ماذا أهل السنة ماذا يقولون؟ يقولون كل فعل يفعله الله عز وجل فوراءه حكمة أو مصلحة، حتى وجود الشر، حتى وجود الشر في هذا الكون من قتل ومن ظلم ومن إجاعة للفقراء أو نحو ذلك، كل هذه يكون وراءها حكمة أو مصلحة. ثم هذه الحكمة أو المصلحة قد نعلمها وقد نجهلها. هذا كلام أهل السنة، يقولون لا يمكن أن يفعل الله عز وجل شيئا إلا لحكمة، ولا يمكن أن يشرع حكما من أحكام الشريعة، صلاة، زكاة، صوم، بر والدين، جهاد، لا يوجد شيء في الشريعة عبث، يعني فقط مجرد هكذا مطلوب منك أن تفعل فقط. هذه الصورة لا يوجد، وإنما كل فعل في الشريعة وكل حكم في الشريعة له حكمة، له مصلحة، لكن هذه المصلحة قد تخفى علينا. طيب هؤلاء الجبرية يقولون لا، الله عز وجل هو ملك الملوك ولا يسأل عما يفعل. هذا صحيح، الله عز وجل لا يسأل، ولكن هل هناك حكم لأفعاله؟ يقولون لا، يقولون لا، وإنما يفعل ما يريد. وهذا طبعا مصادم للنصوص التي دائما تربط الأمور بالحكمة. لذلك كثير من الآيات تختم ب وهو العزيز الحكيم، في آيات كثيرة تختم بالحكمة. لما ذكر حد السرقة ختمه بالحكمة، ولما ذكر كذلك آية الفرائض أشار أيضا إلى الحكمة. آيات كثيرة جدا تختم الآية باسم الحكيم لبيان أن هذا الحكم ليس عبثا وإنما هو مربوط بحكمة الله عز وجل. هذا خلافا للجبرية. جمع حكمة ومصلحة، أي أن الجبرية في مذهبها في مذهبهم هذا حينما نفوا أفعال العباد وسلبوهم القدرة والاختيار نفوا حكمة الله في أمره ونهيه وثوابه وعقابه، فقالوا إنه يثيب أو يعاقب العباد على ما ليس من فعلهم ويأمرهم بما لا يقدرون عليه، فاتهموا الله والعياذ بالله بالظلم والعبث، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. طيب قال المصنف حقيقة الإيمان وحكم مرتكب الكبيرة. هذا المبحث مهم جدا لأنه يترتب عليه عمل، ويعني ما زال هذا المبحث يعني حيا نابضا بين أهل العلم، وهو هذا الفصل معقود لمسألتين. المسألة الأولى حقيقة الإيمان، والمسألة الثانية مرتكب الكبيرة. المسألة الأولى حقيقة الإيمان يترتب عليه المسألة الثانية، يعني المسألة الأولى هي أصل والمسألة الثانية فرع، فعلى حسب اعتقادك في المسألة الأولى سترتب عليه المسألة الثانية. بمعنى أنت بماذا تعرف الإيمان؟ بماذا تعرف الإيمان؟ إذا كنت تعرف الإيمان بأنه شيء واحد، إما أن يأتي جملة وإما أن يذهب جملة، فسيختلف حكمك على مرتكب الكبيرة. إذا كنت ترى كما يرى أهل السنة أن الإيمان يزيد وينقص، فستختلف نظرتك أيضا مرتكب الكبيرة، واضح؟ فلذلك المصنف قبل أن يتكلم عن حكم مرتكب الكبيرة بدأ بالكلام عن ما هو الإيمان أصلا، ما حقيقة الإيمان. يعني قد يقول قال الإيمان معروف، يقول لابد من تعريفه تعريفا دقيقا. هل الإيمان هو فقط اعتقاد قلبي في القلب، أم هو أيضا يشمل القول باللسان، أم هو يشمل أيضا أعمال الجوارح؟ وإذا قلنا إنه يشمل الأعمال، فهل يشمل أعمال القلوب وأعمال الجوارح معا؟ فهذا هو محل البحث الآن. سنعرف في هذا الفصل تعريف الإيمان عند أهل السنة بناء على النصوص، وسنعرف من يخالف أهل السنة في تعريف الإيمان، وسنعرف إن شاء الله ماذا ترتب على الخلاف في تعريف الإيمان، وهي مسائل كثيرة طبعا، من ضمنها مسألة مرتكب الكبيرة، وهي ما حكم من وقع في كبيرة من كبائر الذنوب، هل هو مسلم أم هو كافر، وإذا كان مسلما فما درجته من الإيمان، هل هو كامل الإيمان أم ناقص الإيمان؟ هذا هو محل البحث في هذا الفصل الذي ذكره المصنف. المسألة الأولى التي نبدأ بها هي تعريف الإيمان. قال المصنف: فصل. ومن أصول أهل السنة والجماعة أن الدين والإيمان قول وعمل، قول وعمل. هذا جاء عن كثير من السلف أنهم قالوا الإيمان قول وعمل، هذا يكاد يكون متواترا عندهم عند السلف. ماذا يعنون بأن الإيمان قول وعمل؟ يعني قد يقول قائل قول يعني باللسان وعمل بالجوارح، طيب أين الإيمان بالقلب؟ فنقول لا، المصنف قسمه تقسيما آخر وهو طبعا وارد عن السلف. القول قال قول القلب واللسان، قول القلب واللسان. كيف قول القلب؟ القلب له قول؟ هل القلب يقول؟ المصنف يقول قول القلب واللسان، يعني قول القلب وقول اللسان. يعني المصنف يقول إن القلب يصدر منه شيئين، يصدر منه قول ويصدر منه عمل. قول سنعرف هذا. أنا المصنف بعدك ماذا قال؟ وعمل القلب واللسان والجوارح. فنحن عندنا قول للقلب، وعندنا أيضا عمل للقلب. اللسان نفس الشيء، عندنا قول للسان وعندنا عمل للسان. طيب كيف هذا؟ سنعرفه إن شاء الله الآن، سنعرفه إن شاء الله الآن في الشرح. طيب إذن القول يشمل أمرين، يشمل القلب ويشمل اللسان، والعمل يشمل ثلاثة أمور: القلب يعمل، واللسان أيضا يعمل يتحرك، والجوارح أيضا تعمل. فالإيمان شامل لهذه الأمور الخمسة. لخصها المصنف بكلمتين، قال الإيمان قول وعمل، ثم فسر القول بشيئين، قول القلب وقول اللسان، وفسر العمل بكم؟ بثلاثة: عمل القلب وعمل اللسان وعمل الجوارح. كيف هذا؟ سنعرفه في الشرح بالأمثلة. إذن هذه هي المسألة الأولى. إذن هذا هو تعريف أهل السنة للإيمان، أنه يشمل القلب ويشمل اللسان ويشمل أعمال الجوارح، فإذا اختل منها واحد فليس العبد مسلما، إذا اختل منها واحد. فمن ترك الاعتقاد القلبي، لم يعتقد بقلبه، فليس مسلم، كحال المنافقين. ومن ترك القول باللسان فليس بمسلم مع القدرة طبعا، كحال من آمن بقلبه لكن لم ينطق بلسانه، من؟ أبو طالب. أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم آمن بقلبه لكنه لم ينطق بلسانه. لم ينطق بلسانه نقصد أنه لم ينطق بالتوحيد، لم ينطق بلا إله إلا الله. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول له يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله يوم القيامة، لكنه لم يقلها. وكيف عرفنا أنه يؤمن بقلبه؟ أفعاله تدل على ذلك. أفعاله عندما آوى النبي صلى الله عليه وسلم ودخل معه في الشعر 3 سنوات، وكذلك قصائده الشعرية، ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا. هذه في قصيدته النونية. وهو كان من أعمق الشعراء، من أكبر الشعراء في ذاك العصر. وأيضا قال في قصيدته اللامية لقد علموا أن ابننا، ابننا يعني يقصد النبي صلى الله عليه وسلم، لقد علموا أن ابننا لا مكذب لدينا ولا يعنى بقول الأباطل. فهو ينفي عن النبي صلى الله عليه وسلم الكذب، يقول أنت فيما تدعو إليه صادق، لا يمكن أن تكذب. طيب لماذا لا تتبع خوف الملامة أو سب الناس، يعني حتى لا يقول عنه الناس كيف تترك دينك ودين آبائك؟ طيب إذن هنا أبو طالب فيما يظهر أنه آمن بقلبه، لكنه لما لم ينطق بلسانه مع قدرته على ذلك لم يعد مؤمنا. طيب الصنف الثالث من يؤمن بقلبه وينطق بلسانه لكن لا يعمل لله أي عمل، لا يعبد الله، لا يعبد الله عمليا، فهذا أيضا ليس مسلما، خلافا للمرجئة في كثير من هذه الصور التي ذكرناها. قال وأن الإيمان، المسألة الثانية الآن، هذه المسألة الأولى وهي مسألة تعريف الإيمان، هذه المسألة الأولى اختلف فيها الناس وعرفنا مذهب أهل السنة. المسألة الثانية التي اختلف فيها الناس، لماذا أقول الناس ولا أقول أهل السنة؟ الناس حتى يشمل جميع الفرق، يشمل جميع الفرق الإسلامية. المسألة الثانية التي اختلف فيها الناس وهي مسألة هل الإيمان يزيد وينقص أم هو ثابت. بيّن المصنف مذهب أهل السنة فقال وأن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، هذا مذهب أهل السنة. وسنعرف في الشرح المذاهب الأخرى التي تخالف في هذه المسألة. ثم قال المصنف وهم مع ذلك، يعني أهل السنة، وهم مع ذلك لا يكفرون أهل القبلة بمطلق المعاصي والكبائر كما يفعله الخوارج. يعني مع أن أهل السنة يرون أن الأعمال، أعمال الجوارح، تدخل في مسمى الإيمان، إلا أنهم لا يكفرون من فعل شيئا يناقض الإيمان أو يخالف الإيمان كمن وقع في الكبيرة، فأهل السنة لا يكفرونه مع أنهم يدخلون الأعمال في الإيمان، لكن من ارتكب الكبيرة عندهم ليس كافرا وإنما هو مؤمن ناقص الإيمان كما سنعرف. بل الأخوة الإيمانية ثابتة مع المعاصي كما قال سبحانه في آية القصاص فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف. الشاهد في الآية أنه سمى القاتل إيش؟ سماه أخا. لو كان كافرا هل يقول عنه أخ؟ لا. فدل مع أنه قاتل، والقتل يعني من كبائر الذنوب، من أعظم الذنوب، ومع ذلك سماه أخا. فدل هذا على أن العصاة والفجار وأصحاب الكبائر إخوة لنا أم لا؟ إخوة لنا، إخوة لنا في الإيمان، في الإسلام بصفة عامة. يعني لا نقصد أنهم كاملوا الإيمان، وإنما نقصد أنهم في مقابل الكافر هو أخوك، صح ولا؟ في مقابل الكافر. طيب وقال تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، سماهم ماذا؟ مؤمنين، وفي نفس الوقت إيش؟ يقتتلون. الآن الصحابة رضي الله عنهم حصل بينهم خلاف واقتتلوا فيما بينهم، بغض النظر أنها بتحريش من بعض المنافقين أو اليهود الأخير، لكن حصل بينهم قتال. هل سلب هذا منهم اسم الإيمان؟ أن المؤمن سلم قال سباب المسلم أو قتال المسلم، سباب المسلم فسوق وقتاله إيش؟ كفر. يعني قتال المؤمن كفر، لكن ما أي كفر؟ المقصود به الكفر الأصغر، الكفر الأصغر الذي لا يخرج من الملة. فالمهم أن قتل المؤمن ليس من الأمر الهين، ومع ذلك الله عز وجل يقول وإن طائفتان من المؤمنين، من المؤمنين، ولم يقل من إيش؟ من الكافرين، لأن هذا القاتل وإن كان عاصيا وفاجرا وفاسقا بقتله لأخيه إلا أنه في النهاية مقابل الكافر يعد إيش؟ مقابل الكافر يعد مؤمنا، لأن الله عز وجل قال هو الذي خلقكم في سورة عاد، هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. فالخليقة كلهم، البشر كلهم ينقسمون لهذين القسمين، إما مؤمن وإما كافر. ماذا نعني بالمؤمن هنا؟ هل نعني بالمؤمن ما نستعمله نحن نقول فلان ما شاء الله عليه مؤمن؟ هذه كلمة مدح صح؟ لا تطلق إلا على الإنسان العابد الصالح التقي الوارع صح؟ فنحن حين نقول عن القاتل أو شارب الخمر إنه مؤمن، ماذا نقصد به؟ هل نقصد أنه كامل الإيمان؟ أم نقصد أنه مسلم؟ نقصد أنه مسلم وأنه يندرج تحت قوله تعالى هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، يعني أنه مقابلة الكفار يعد مؤمنا. فالإيمان له إطلاقان، يطلق المؤمن ويراد به المسلم باختصار، يطلق المؤمن ويراد به المسلم الذي عنده أصل الإيمان، ويطلق المؤمن ويراد به الكامل الإيمان. وذلك مثل قول الله عز وجل، يعني قد يذكره المصنف، نعم سيذكره بعد قليل، إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله، أي مؤمنون هؤلاء؟ المؤمنون حقا، يعني المؤمنون الكمل الكاملون في الإيمان، لأن هم الذين ذكر الله وجهت قلوبهم صح؟ طيب، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، يعني ترجع، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. إذن أخذنا ثلاث مسائل الآن: تعريف الإيمان، ثانيا زيادة الإيمان ونقصانه، ثالثا حكم مرتكب الكبيرة، وعرفنا أن أهل السنة لا يكفرون مرتكب الكبيرة، رابعا الآن يعني تكفير حكم التكفير. نعم تفضل. نعم قال ولا يسلبون الفاسق الملي، الملي يعني المنسوب إلى ملة الإسلام، المنسوب إلى ملة الإسلام يعني الذي يصلي إلى القبلة، ولا يسلبون الفاسق الملي الإسلام بالكلية ولا يخلدونه في النار كما تقول المعتزلة. المعتزلة والخوارج ماذا يقولون؟ الخوارج والمعتزلة يقولون من ارتكب الكبيرة مثل شرب الخمر، يقولون هذا في الآخرة كافر مخلد في النار، وأما في الدنيا فالخوارج يقول عنه كافر، الخوارج يقول عنه هو كافر في الدنيا وكافر في الآخرة. وأما المعتزلة فماذا يقولون؟ أحسن، يقولون هو في منزلة بين المنزلتين، يعني يقولون هو خرج من الإيمان، خرج من الإيمان ولم يدخل في الكفر، بين الإيمان وبين الكفر، لهم تورطوا فيها، هم تورطوا، يعني لا هو بالمؤمن ولا هو بالكافر. فهذا إن كان في الدنيا، فإن مات على ما هو عليه فيرون أنه في النار والعياذ بالله. هذا مذهب المعتزلة والخوارج. بل الفاسق يدخل في اسم الإيمان المطلق كما في قوله تعالى فتحرير رقبة مؤمنة. هنا تحرير رقبة مؤمنة، هل المقصود أن يكون كامل الإيمان أم المقصود به أن يكون مسلما؟ أن يكون مسلما. فيدخل فيه الفاسق أو لا؟ يدخل فيه الفاسق. لذلك يعني لا إشكال أن من حرر عبدا فاسقا أن تحريره صحيح، لا يشترط أن يكون كامل الإيمان. فدل على أن كلمة الإيمان قد تطلق ويدخل فيها الفاسق، وقد لا يدخل في اسم الإيمان المطلق، وأحيانا قد يطلق الإيمان ولا يدخل فيه الفاسق، كما في قوله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. فما المقصود بالمؤمنين هنا؟ أي مؤمن؟ أي إيمان؟ الإيمان الكامل، الإيمان الكامل. فهنا هل يدخل الفساق في هذه الآية؟ لا. إذن الخلاصة أن كلمة الإيمان تستعمل في القرآن وفي السنة، وتارة يراد بها كل المسلمين فيدخل فيها الفاسق، وتارة تطلق كلمة الإيمان ويراد بها فئة خاصة وهم كمل المؤمنون الكمل الذين إيمانهم كامل. طيب، وقوله صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن، رواه البخاري ومسلم. نفى هنا الإيمان عن الزاني، ونفاه عن السارق، ونفاه عن شارب الخمر، ونفاه عن المنتهب، وسنعرف ما معنى هذه الأمور كلها في الشرح. طيب، حين نقول إن الزاني ليس مؤمنا، الزاني ليس مؤمنا وشارب الخمر ليس مؤمنا، هل معناه أنه كافر؟ إذا ماذا نقصد بقولنا الزاني ليس مؤمنا؟ هنا السلام يقول: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، نفى عنه الإيمان. أي إيمان نفى عنه؟ الإيمان الكامل، نفى عنه الإيمان الكامل، يعني الإيمان القوي. لأنه لو كان إيمانه كاملا وقويا هل كان سيقدم على الزنا؟ كونه أقدم على الزنا يدل على نقص إيمانه. إذن هذا الحديث يدل على أنه على أن مرتكب الكبيرة هو باقي على إيمانه لكن إيمانه ناقص، وإنما المنفي هنا نفى عنه كمال الإيمان ولم ينفي عنه أصل الإيمان. فأصل الإيمان موجود عنده أو لا؟ موجود عنده. لذلك بعض الشباب أو بعض المتحمسين يتسرع في تكفير أصحاب الكبار من دون أن يعلم أصلا عن مذهب الخوارج ولا المعتزلة. فتجد مثلا يقول: فلان هذا كيف يكون مسلم؟ يشرب الخمر ويزني ويأكل الربا، فهذا ليس مسلم، هذا كافر. ليس بصحيح. قد يكون مسلما ويقع في هذه الأمور، صح ولا؟ إيمانه ضعيف. فبعض العوام لا يستوعب هذا الأمر. ونقول معتقدين، يعني اعتقادنا ومذهبنا أهل السنة في مرتكب الكبيرة، ماذا نقول؟ نقول: هو مؤمن ناقص الإيمان، الزاني وشرب الخمر مؤمن لكن ليس إيمان مطلق، ناقص الإيمان، أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته. يعني إذا نظرنا إلى وجود أصل الإيمان في قلبه فهو يؤمن بالله ربا وبرسول صلى الله عليه وسلم، محمد صلى الله عليه وسلم رسولا وبالإسلام دينا إلى آخره، فهو من هذه الناحية مؤمن. ومن ناحية ارتكابه للكبيرة فهو إيش؟ فاسق. يجتمعان عادي. فلا يعطى الاسم المطلق ولا يسلب مطلق الاسم، يعني لا يقال عنه هو مؤمن هكذا بإطلاق، لا يقال عنه هكذا، ولا يسلب عنه الاسم كاملا، يعني يقال عنه فلان هذا ليس مؤمنا، وإنما كما قال المصنف يقيد، نقول عنه هو مؤمن ناقص الإيمان، أو ننفي عنه بقيد، نقول هو ليس مؤمنا إيمانا كاملا وإنما إيمانه ناقص. طبعا هذا كله ما لم يتجاوز الكبائر ويقع في إيش؟ ويقع في الاستحلال أو يقع في الكفر. إذا وقع في الكفر الصريح، وإذا وقع في الكفر الصريح كسب الله عز وجل أو دعاء القبور أو دعاء الأموات، صرف أنواع العبادة لغير الله عز وجل، فهذا لا يقال عنه ناقص الإيمان أو يقال عنه مؤمن بإيمانه فاسق وكبير. لا، هنا تجاوز مرحلة الكبار، هنا وقع في الشرك الصريح، فهنا يقال عنه كافر لا يقال عنه ناقص الإيمان. كلامنا نحن ما دام مرتكبا الكبيرة لم يقع إلى الآن في الشرك. نعم. طيب هنا هذا يعني يحتاج إلى الشرح طويل، نقف عنده، نكمل إن شاء الله غدا من عند الشرح المصنف قوله ومن أصول أهل السنة والجماعة، لأن هذا طويل ويحتاج إلى تعليقات كثيرة، سنعرف إن شاء الله المذاهب المخالفة في هذا في الدرس القادم إن شاء الله غدا بإذن الله. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.